كل الغناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن رجل من الأنصار تزوج قالها إنه الأنصار بحب له. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عائشة لتغني. لا حاشا، وعائشة أرفع من أن تغني. هذه بيغنوا هن الجواري الصغار. أيوه عفوا بجانب قديش عمرها يعني أكثر شيء؟ يعني غير بالغة. غير بالغة. نعم. لأن الناس عم تغلط كثير. إي والله. في حديث بيقول إنه قالها يا عائشة أنشديهم أتيناكم أتيناكم. لا كذب هذا. لا ما قال أنشديها أنتم. أيوه. إيه. هلا في كمان شغلة ثانية إنه يعني يجوز للرجال معناتها سماع صوت الجواري هن بيغنوا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز أن يتقصدوا السماع. أيوة. أين هذا؟ طيب في كمان حديث ثاني قال قصرا بين الحلال والحرام ضرب الدف. يعني هلا ضرب الدف هو يعني الغناء يعني بمعنى الغناء بأيامنا هيك بتفننوا فيه؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز في أيامنا، ما بيجوز. الدف التعليل يعني شان اعلان الناس عن النكاح يعني فقط بس. هنا طيب جزاك الله خيرا. وياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ ابو عبد الرحمن. نعم حياك الله. كيف صحه شيخنا؟ الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.